مهما طريقي طول قلبه سامع صوت بيقول أنا دايما وياك على طول رنم أنت تملي وقول ماشي ومهما طريقي طول قلبه سامع صوت بيقول أنا دايما وياك على طول رنم أنت تملي يسوع خلاني فرحان هللويا هللويا صوته الحلو ملاني أمان فرحة سعنا بكل حنان قلبي يسوع بقى لينا مكان قالوا الأرض عذاب وهوان قلنا في بيت الآب عنوان فرحة سعنا بكل حنان قلبي يسوع بقى لينا مكان قالوا الأرض عذاب وهوان قلنا في بيت الآب عنوان هللويا حب يسوع خلاني فرحان هللويا هللويا صوته الحلو ملاني أمان تايه كنت في عالم تاه فتش عني رجعت معاه جايب لي الفرحة معاه دفع تمن الفرح دماء تايه كنت في عالم تاه فتش عني رجعت معاه جايب لي الفرحة معاه دفع تمن الفرح دماء هللويا هللويا حب يسوع خلاني فرحان هللويا هللويا صوته الحلو ملاني أمان أنا بالنعمة وبالإيمان بلقى في معنى جهادي ضمان لازم أقولها وأقولها كمان طول ما نعايش بي فرحان أنا بالنعمة وبالإيمان بل أفمعنا جهادي ضمان لازم أقولها وأقولها كمان طول ما نعايش بي فرحان هللويا هللويا حب يسوع خلاني فرحان هللويا هللويا صوته الحلو ملاني أمان هللويا هللويا حب يسوع خلاني فرحان هللويا